جذورها أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكلما تعهد العبد شجرة الإيمان في قلبه كلما امتدت جذورها في أرض قلبه، وكلما ارتفعت ساقها سابقة في سماء قلبه، وكلما تفرعت فروعها في أرجاء قلبه، وكلما جنى العبد المؤمن من هذه الشجرة الطيبة الثمرات الكثيرة اليانعة، فإن أهل الدنيا يتعهدون أشجار الفاكهة في الدنيا طوال السنة وينتظرون أن تثمر في وقت الحصاد في مرة واحدة أو مرتين على الأكثر، ولكن هذه الشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فلا يكاد يمر على المؤمن وقتا قليلا حتى يجني الثمرة الطيبة من ثمرات الشجرة الطيبة. فكيف تنمو شجرة الإيمان؟ وكيف نتعهد شجرة الإيمان حتى نجد هذه الثمرات الطيبة؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فحتى نجد الثمار الطيبة هناك أسباب لنماء هذه الشجرة. فأول هذه الأسباب معرفة الواحد الديان عز وجل. فأكثر شيء ينمي شجرة الإيمان أن تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة، كما عرفنا الله عز وجل بنفسه، وكما عرفنا به أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم. ذهب ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها أي ظنوا أنها خليلة، وقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج إلى عبادة كثيرة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يدل على همة الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أنهم كانوا يسابقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أن يصوم اليومين والثلاثة وينهي عن الوصال ناهي شفقة وتنزيه. فكان الصحابة يواصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أي له من الأحوال الإيمانية العالية ما يغنيه عن كثير من الطعام والشراب، كما قال بعضهم: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فهذا يدل أولا على همة الصحابة رضي الله عنهم في العبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أنه أعلم الناس بالله عز وجل قال أنا أعلمكم بالله عز وجل وأشدكم له خشية. فكلما ازداد علم العبد بالله عز وجل يزداد خشية من الله ويزداد حبا لله عز وجل ويزداد توكلا على الله عز وجل ويزداد رجاء في الله عز وجل. فمهما تعهد العبد شجرة الإيمان في قلبه بمعرفة الله عز وجل فإنه يزداد إيمانا وتترعرع شجرة الإيمان في قلبه. قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما أداة حصر في اللغة كأنه لا يخشى الله عز وجل إلا العلماء. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله عز وجل علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل للإمام الشعبي يا عالم قال إنما العالم من يخشى الله. فمن لم يدل علمه عليه على خشية الله عز وجل فليس بعالم. السبب الثاني عباد الله من أسباب نماء شجرة الإيمان تدبر القرآن. كيف وإن مجرد سماع القرآن بقلب حاضر وأذن واعية يزيد الإيمان، كما قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فسماع الإيمان وتدبر فسماع القرآن وتدبر القرآن يغذي شجرة الإيمان في قلب العبد. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن مسعود من سره أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن فإن حب القرآن فإنه يحب الله فإن القرآن كلام الله. فلا يكون العبد محبا لله عز وجل وتمضي عليه الأيام والشهور ولا يختم القرآن ختمة واحدة لعله لا يشتغل بالقرآن إلا في شهر رمضان. فهذا من الهجران لكتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع هذه القضية على من هاجر هذا القرآن. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجرة العمل به وهجرة تدبره وهجرة تلاوته وهجرة القيام به والعمل به بالنهار. فينبغي على العبد عباد الله أن يقترب من القرآن. قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ما قال أقوى في العقائد أو في الأخلاق أو في العبادات أو في المعاملات فهو أقوى لكل شيء. فكلما اقترب العبد من القرآن فإنه يكون أقوى عقيدة وأقوى عبادات وأقوى أخلاق وأقوى معاملات. فقد أقسم الله عز وجل أن هذا القرآن قرآن كريم. فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أي لو نزل القرآن على جبل ففهم الجبل ما فيه من معاني وما فيه من إعجاز خشية الله فكيف بقلوب المؤمنين؟ وقال عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أي لو أن قرآنا من سلطانه ومن هيمنته أن تحرك به الجبال وأن تقطع به الأرض وأن يكلم به الموتى لكان هذا القرآن. وحلف الجواب لأنه مفهوم من السياق. فينبغي علينا عباد الله إذا أردنا أن نتعهد شجرة الإيمان في قلوبنا أن نقترب من القرآن وأن نتلو القرآن وأن نتدبر القرآن. السبب الثالث عباد الله من أسباب نماء شجرة الإيمان في قلب العبد أن يدرس العبد سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يعرف معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يكفي من عاشر وحاضر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهه الشريف فيرى آيات الصدق وعلامات النبوة كما قال حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. أي لو لم يأتي بالمعجزات لكان الناظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يرى صدق النبوة ويرى علامات النبوة كما فعل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وكان حضرا من أحضار اليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يختلف في بستانه أن يجمع الثمار فتعجل وذهب بهذه الثمار من أجل أن ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن وجهك ليس بوجه كذاب. وأسلم بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ينبغي معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام ابن حزم: فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر معجزاته. فإذا تدبرت سيرته ترى رجلا لم يكذب مرة ولم يغدر مرة ولم يخن العهد مرة كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثال الصحيح للنفس البشرية الإنسانية كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. وبدراسة السيرة كذلك عباد الله تقف على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي فاقت جميعا معجزات الأنبياء السابقين. فإذا كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم قد ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبع الماء من بين أصابعه من بين اللحم والعظم في أكثر من حادثة. من ذلك في صلح الحديبية وضع يديه في الماء ففار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وتوضأ الصحابة وكانوا 14 ماء توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد ضرب البحر بعصا فانفلق البحر فكان كل طود كل فرق كالطود العظيم، وأمسك الماء بقدرة الله عز وجل وصار في الماء طريقا يبسا مر منه موسى ومن معه من بني إسرائيل. فإن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد أشار بإصبعه إلى القمر في السماء فانفلق القمر لإشارته وسجل الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بإصبع إلى القمر فانفلق فرقتين فقال اشهدوا. وعلماء الجيولوجيا اليوم يقولون بأن القمر فعلا ينقسم إلى قسمين. واكتأم بعد ذلك معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمى والأبرص والأعمى ويحيي الموتى بإذن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي حنين الجذع، والميت كان يوما بشرا متكلما سميعا مريدا، ولكن الجذع اليابس الذي كان يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. فلما كثر الناس وصنعوا المنبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وصعد المنبر، فإذا بالجذع يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول خبار الرضيع مثل الصبي الذي يسكر. وجمهور الصحابة في المسجد يسمعون بكاء الجذع لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يقول هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من ذلك تسليم الحجر عليه، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. أي كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحجر يلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله. من ذلك انقياد الشجر له. وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجة فما وجد شيئا يستتر به، فأخذ بغصن شجرة وقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت معه، ثم قال: أمسك بغصن شجرة أخرى وقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت معه، ثم لام النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستطربهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أننا مؤمنون بصدقه ومؤمنون بنبوته، ولكن الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة يزداد وينقص. فكلما ازددنا معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبمعجزاته فإننا نزداد إيمانا به، وإن هذا مما يغذي شجرة الإيمان. ولا شك أن أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن، لأنها المعجزة الباقية والتحدي بها باق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله وآمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فإحياء الموتى لعيسى عليه السلام وانقلاب العصا حية وخروج اليد البيضاء ثم إعادتها في جنبه مرة ثانية لموسى عليه السلام، هذه معجزات حسية شاهدها من عاصر هؤلاء الأنبياء الكرام، كما أن المعجزات الحسية لنبينا صلى الله عليه وسلم التي فاق بها سائر الأنبياء قد شاهدها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فإن معجزة القرآن باقية والتحدي بها باق. وإن كنتم في ريب مما نزلنا من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين كيف أن الكفار يكيدون بالإسلام وأهله وكيف أنهم يخافون من صحوة إسلامية لأنهم يعرفون أن المارد الإسلامي لو خرج من الخنقر لا يستطيع أحد أن يقف أمامه ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولذلك يريدون القضاء على المجاهدين في سوريا ولذلك أرادوا إسقاط الرئيس المسلم في مصر فهم يكيدون بكل بلد يذوق الناس فيها شيئا من الإسلام أو يقتربون من الإسلام خطوة خوفا من الإسلام ولأنهم يعلمون أن الإسلام إذا ظهر لا يقف أمام المسلمين أحد كما قال عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون وهذا الغرب الكافر الفاجر الذي يقيم الدنيا ولا يحيلها إذا حدث شيء للأخليات النصرانية في بلاد المسلمين تثور ثورتهم ويتهددون ويتمعلون ثم هم بخيلهم ورجلهم وهم بجيوشهم يباشرون ذبح المسلمين في أفريقيا الوسطى ويذهب رئيس فرنسا الذي يدعي والذي يظهر موالاته للمسلمين وإذا به حرب على الإسلام في مالي وحرب على الإسلام في أفريقيا الوسطى وإذا بالغرب الكافر يقف مع بشار في هذه الأوقات بعد أن فشلت مفاوضات السلام يذبحون الشعب السوري وهم يقولون لهم يخرجون من حمص القديمة يخرجون من هذا الحصار وإذا بهم يخبط عليهم الكافر الفاجر بشار فالغرب كله إذن الله روسيا الكافرة وأمريكا الفاجرة وأوروبا البائرة كلهم يجتمعون في مواجهة الإسلام فهل قال واحد منهم نحن نقبل هذا التحدي ونبرهن على أن القرآن ليس من عند الله أو نبرهن على أن الإسلام ليس دينا صحيحا هل قبل منهم أحد هذا التحدي مع كثرة النفقات وكثرة الكيد لإبطال الإسلام وأطفاء نوره لا يقدرون على ذلك وإذا لم يقدروا على ذلك في وقت البلاغة والفصاحة في أصول الإسلام الأولى فهم الآن أعجز وأحقر من ذلك أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك عباد الله أن نتدبر محاسن القرآن الدين الذي رضيه الله عز وجل للبشرية إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلولا أن الإسلام يصلح للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لما رضي الله عز وجل دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو تدبرت محاسن الإسلام عباد الله لعلمت أنه الدين الحق، فهو الذي يأمر بالصدق والعفاف، ويأمر بالإيفاء بالوعد، ويأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. ولو تدبرت شرائع الإسلام العظيمة وعباداته تنظر ما في الصلاة من الخضوع لله عز وجل والاستسلام لله عز وجل وإظهار العبودية لله عز وجل من وضع الجبهة التي هي أشرف شيء من الإنسان على الأرض لله عز وجل. ولا يجوز أن ينحني العبد لغير الله، ولكنه يضع جبهته على الأرض خضوعا لله عز وجل. لو تدبرت الزكاة وما فيها من سد خلة الفقراء والمساكين، ومن إزالة الحسد من قلب الفقير للغني، وكذلك من تدريب الغني على البذل والإنفاق والإحسان وعلاج شح النفس. لو تدبرت ما في الحج من اجتماع المسلمين من أرجاء المعمورة في زي واحد وبتلبية واحدة، يؤمون مكانا واحدا وينتقلون من مكان إلى مكان في أوقات محددة لا يجوز لهم أن يتجاوزوها، لعلمت أن هذا الدين العظيم هو الذي رضي الله عز وجل للبشرية، وهو الدين الذي لا تسعد البشرية إلا باتباعه، فهو سبب لسعادتهم في الدنيا والآخرة من أسباب نماء شجرة الإيمان. كذلك عباد الله، أن يتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أي أن العبد إذا أراد أن يغذي شجرة الإيمان في قلبه، وإذا أراد أن يسلك طريق ولاية الله عز وجل، يبدأ بالفرائض. فمن شغله النفل عن الفرض، من شغله الفرض عن النفل فهو مغرور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فينبغي عليه أن يبدأ يستكمل الفرائض أولا، ثم يكثر من النوافل، فإن هذا مما يغذي شجرة الإيمان في قلبه. نوافل الصلاة والصيام والصدقة والأذكار وغير ذلك، ونوافل الحج والعمرة بعد أداء الواجب من ذلك. من أراد نماء شجرة الإيمان كذلك عباد الله، عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. وكان شيخ الإسلام يجلس في ذكر الله عز وجل من الصبح إلى وقت الغداء، أي صلاة الظهر، ويقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغذى لسقطت قوتي. وكان يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، فانظر كيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء. زين الله عز وجل بالذكر ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، وكالأذن الصماء، وكاليد الشلاء، وكالجسد الميت. الذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه، أي في كل وقت يمكنك أن تحرك لسانك بذكر الله عز وجل، فتغذي شجرة الإيمان في قلبك. ليس له وقت محدود ولا هيئة محدودة، يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله عز وجل في كل أوقاتهم. الذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته، كما قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، فإن وأن يتنفس هواء الإيمان، أن يحضر دروس العلم ويخرج للحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي ويشيع الجنائز ويجالس الصالحين. فالعيش في هذه الأجواء الإيمانية تناسب شجرة الإيمان، وشجر الصيف يثمر في الصيف ويترعرع في الصيف، فإذا أتى عليه برد الشتاء يذهل وتتساقط أرواحه. فإذا جلس المؤمن في أجواء الغفلة والتبرج والسفور والإعراض عن الله عز وجل، فإن هذا يعود على شجرة الإيمان بالنقص والذبول. وإذا عاش في الأجواء الإيمانية وتنفس هواء الإيمان، فإن شجرة الإيمان تترعرع بذلك. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذاته شفقة على أنفسنا، كما في حديث عبد الله بن سلام مرفوعا: لا تفكروا في الله وتفكروا في مخلوقات الله، فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى، ورأسه قد جاوز السماء العليا، ما بين ركبتيه إلى عقبيه مسيرة 600 عام، وما بين عقبي العقب ومؤخر القدم، وما بين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، والخالق أعظم من المخلوق. فإذا كان هذا خلق لله عز وجل لا تستطيع أن تتصوره بعقلك، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار أي لعظمته. فالتفكر في مخلوقات الله عز وجل يوصل إلى زيادة الإيمان وشعور والإحساس بعظمة الرحمن عز وجل. وقال بعض السلف بأن تفكر ساعة أفضل من قيام ليلة، أي أنه يوصل لدرجات من الإيمان أكثر من قيام ليلة. وسئلت أم الدرداء عن عبادة أبي الدرداء فقالت: كان أكثر عبادتي التفكر. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك عباد الله تنقية الشجرة، فإن الشجرة في الدنيا إذا ترك دون تنقية فإن النباتات الخبيثة تعود عليها بالنقص. فينبغي علينا أن نقي قلوبنا من الغش ومن الحسد ومن البغضاء ومن العجب ومن الرياء ومن الكبر حتى تترعرع شجرة الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فخ ليس بفخيه، رب حامل فخ إلى ما هو أفقه منه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أهي لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا